بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. نقد الذات هو مفتاح التطور والتكامل، من لم ينقد ذاته لم يخطو خطوة للأمام، من لم ينقد ذاته، من لم يراجع سلوكه، من لم يحاسب برنامجه، من لم يراقب مسيرته لن يتطور ولن يتغير. كثير منا يهمل نفسه ويمشي على القدر أينما يذهب به القدر. هذا الإنسان لن يتغير ولن يتطور ولن يتكامل، لأنه لا ينقد ذاته، لا يحاسب نفسه. قد أفلح من زكاها، أي من حاسبها وقومها لتصبح زكية نقية، فإنها إنما تكتسب الزكاة والنقاء إذا خضعت للمحاسبة. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. محاسبة النفس أمر ضروري لنقد الذات، لتطوير السلوك. ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: من لم يحاسب نفسه ليس منا، من لم يحاسب نفسه كل يوم كل يوم فإن عمل حسنة استزاد الله تعالى منها، وإن عمل سيئة استغفر الله تعالى وتاب إليه. محاسبة النفس لا تختص بالذنوب، صنعت ذنوبا أحاسب نفسي لكي أطهرها من هذا التلوث الذي عرض عليها. أحاسب نفسي في الدراسة، لماذا أخفقت في الامتحان؟ ما هي أسباب إخفاقي في الامتحان؟ أنا لدي تجارة، لدي عمل، أحاسب نفسي لماذا لم أربح في هذا العام من التجارة؟ ما هي أسباب الإخفاق في التجارة؟ أنا عندي علاقات مع أصدقاء، عندي علاقة مع زوجة، عندي علاقة مع أولاد. إذا رأيت علاقتي مع زوجتي تأثرت، علاقتي مع صديقي تغيرت، علاقتي مع الناس تغيرت، أحاسب نفسي. ما هي العوامل التي أدت إلى تغير العلاقة مع الزوجة، مع الأولاد، مع الأصدقاء؟ كل هذا يحتاج إلى عملية المحاسبة، لأن نقد الذات هو ضرورة للتغيير، مفتاح للتغيير. نحن لا نطلب جلد الذات، هناك فرق بين جلد الذات ومحاسبة الذات. جلد الذات يعني أن تحطم ذاتك، أن تعتبر نفسك مريضاً لا سبيل لعلاجه، إنساناً فانياً لا سبيل لحياته. هذا جلد للذات، تحطيم للذات، عندما تلجأ إلى البكاء والنحيب وأن لا مستقبل لك وأنه لا تغيير لك، هذا جلد للذات، لا نريد ذلك. نريد تقويما للذات وليس جلدا للذات، أي في الوقت الذي أنت تحاسب ذاتك عليك أن تتفاءل بالتغيير. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: تفاءلوا بالخير تجدوه، تفاءل بأنك ستتغير، تفاءل بأنك ستتطور، تفاءل بأنك ستنجح في الامتحان، في التجارة، في علاقاتك الاجتماعية، في تطوير سلوكك وتهذيب مسيرتك. امزج النقد بالتفاؤل، امزج محاسبة النفس بالثقة بالنفس على القدرة على التغيير والتطوير والتكامل، وأنت بذلك ستكون مصداقا للآية المباركة: قد أفلح من زكاها. أفلح يعني نجح، وصل إلى الفلاح. الذي زكى نفسه بالعلم، بالطهارة من الذنوب، بالعلاقات الاجتماعية الوضيئة المشرقة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.